ما زلنا والحمد لله في شرح هذه العقيدة الطيبة جزى الله مؤلفها خير الجزاء. وهذا من العلم الذي يورث لصاحبه والذي ينطبق عليه إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من العلم الذي ينتفع به ويصل إلى صاحبه إن شاء الله. فكلما ورث الإنسان علما كلما زاد أجره وفضله عند ربه تبارك وتعالى. وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. وكنت تكلمت باختصار أن أهل السنة والسلف وأهل الحديث مسميات لمعنى واحد، يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، ثم الألوهية، ثم الأسماء والصفات. وانتهينا من التفصيل في بيان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ونبدأ اليوم بتفصيل ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قلنا أن جملة توحيد الأسماء والصفات تدور على قاعدة يثبتها أهل السنة، وهي أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ويتركون الكيفية إلى الله عز وجل. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة هي من أصول أهل السنة في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. فإن الله عز وجل قد أبان في هذه الآية أنه أنعم على العباد بأن جعل لهم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الذكر والأنثى، ومن الأنعام أزواجا. الأنعام تتكاثر، يحتاجها الإنسان في الطعام والشراب، فجعل الله عز وجل تكاثر هذه الأنعام ليعود بالخير إلى ابن آدم. وخلق الله عز وجل لك زوجتك التي تحتاجها، أو زوجك التي تحتاجه. ثم قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وانظر إلى أسلوب القرآن أنه ابتدأ بالنفي قبل الإثبات، يعني قوله ليس كمثله قضية نفي، وهو السميع البصير قضية إثبات. فإن الله نفى ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك جاء الإثبات قال وهو السميع البصير. لماذا قدم النفي قبل الإثبات؟ يعني لماذا لم يقل الله عز وجل هو السميع البصير وليس كمثله شيء؟ فالذي يظهر والله أعلم بمراده أن البشر لا يعرفون من هذه الحوادث إلا الحوادث المخلوقة، فهم لا يعرفون إلا السمع المتعلق بالأذن، والبصر المتعلق بالعين التي هي أمامه والتي يراها في نفسه وفي غيره. فهذه الأشياء من السمع والبصر يعرفها الإنسان أنها مخلوقات محدثة يراها. فالله عز وجل لو قدم الإثبات لو قال هو السميع البصير لأمكن أن ينصرف ذهن الإنسان إلى أن لله سمعا كأسماعنا وبصرا كأبصارنا. فلما أراد الله عز وجل أن لا يدع لهذا الأمر احتمالا حتى لا ينصرف العقل ولا القلب إلى أن يستشعر أن سمع الله كسمع البشر وأن بصر الله كبصر البشر نفى في البداية قال ليس كمثله شيء. فإذا ما جاء الإثبات بعد ذلك وقال وهو السميع البصير قد علمت من قبل أن الله عز وجل له سمع يليق بجلاله لا كأسماعنا وبصرا لا كأبصارنا. فلذا قدم الله عز وجل النفي وأخر الإثبات لكي تعلم أن له سمعا لا كسمعك وأن له بصرا لا كبصرك. إذن فقضية صفات الله جل وعلا وأسمائه لا تحتاج منك إلى أن تتعب نفسك في التفكير والتخيل. ودائما نقول إن الله عز وجل خلق لك روحا بين جنبيك وأعجزك عن إدراك كيفيتها، فمن عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أشد عجزا. إذن باب أسماء الله وصفاته إنما يثبت أسماء الله وصفات الله بلا كيف. سمع لا كأسماعنا، الله جل وعلا وصف الخلق بالسمع والبصر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذا فأثبت للخلق سمعا وبصرا وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فسمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به، كذلك بصر الله يليق به وبصر المخلوق يليق به، كذلك قال الله عز وجل على لسان العبد الصالح عندما سأل الله عيسى ويسأله يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فتبرأ عليه الصلاة والسلام تبرأ من ذلك. ثم قال بعد أن تبرأ فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن أثبت لنفسه نفسا وأثبت لله نفسا، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وليست نفسه كنفس الله عز وجل. هذه نفس مخلوقة لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ونفس الله عز وجل هي نفس الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك وصف الله عز وجل نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه بالعلم، فليس العلم كالعلم. وصف نفسه بالقدرة ووصف خلقه بالقدرة، قال تعالى من قبل أن تقدروا عليهم، ولكن ليست القدرة كالقدرة. إذن حقيقة منهج ومذهب أهل السنة أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات العلى الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تشغل نفسك بعلم الكيفية، فإن الله عز وجل جعل لعلم الخلق حدودا، فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي الآية الأخرى: ولا يحيطون به علما، أي أنك تعجز أن تحيط علما بذات الله جل وعلا. فإذا ما جاءت أسماء الله وصفات الله عز وجل في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما عليك إلا التسليم، وأن تطيع ما أمرت به، وأن تؤمن بما أخبرت به عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه الحسنى تبارك وتعالى. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذا التوحيد العظيم، أن يفهموا معنى توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى يرحمك الله، ومعنى أحصاها كما فسره الإمام مسلم في صحيحه في رواية أخرى: من حفظها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها لفظ الشيخين، وفي لفظ للإمام مسلم: من حفظها دخل الجنة. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إرشاد وتعليم وبيان واضح جلي، أنه ينبغي للمسلم أن يفهم توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته حتى تتحقق له هذه الفضيلة: من أحصاها، من حفظها دخل الجنة. لماذا؟ لأنك كلما حققت العلم بتوحيد الله عز وجل كلما كنت أقرب إلى الجنة. إذا حققت توحيد الله اعتقادا وعملا، فأنت إذا علمت أن من صفات الله عز وجل وأسمائه القدير، ثم عمت لك معصية، فإن علمك بأن الله مطلع عليه وقادر وقدير عليه قد يحجب نفسك عن المعصية. ولذلك أعرف الناس بالله هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. لماذا؟ لأنهم من أعرف الناس بما يليق لله جل وعلا وما لا يليق. وإذا علمت أن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله تبارك وتعالى لا يزال يلقي في النار وتقول جهنم هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه عليها، فإذا علمت ذلك فإن نفسك تردعك عن أن تقترف الآثام. وكلما ضعف توحيد العبد بالله عز وجل وضعف علمه بمعرفة ربه تبارك وتعالى كلما ضل السبيل. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من حفظها، لفظ مسلم ولفظ الصحيحين، من أحصاها دخل الجنة. إذن انظر، جعل دخول الجنة مبنيا على علمك بأسماء الله وصفاته. فإذا حفظت لله جل وعلا هذه الأسماء دخلت الجنة فضلا من الله ونعمة. وليس معنى الحديث عند أهل السنة أن الله عز وجل تنحصر أسماؤه في هذا العدد، هذا ليس بصحيح وليس بصواب، بل أسماء الله عز وجل أوسع وأكثر من هذه 99. والحجة في هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد في الحديث، وهو حديث جيد الإسناد، حسنه جماعة من أهل الحديث كابن القيم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء الهم. إذا أصاب العبد هم وكرب، إذا أصابك الضيق والهم، فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء الهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك لله أسماء، هذه الأسماء لا يعلمها إلا الله. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به ولم تطلع أحدا على هذا الاسم. إذن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، وإنما كل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء نثبته لربنا جل وعلا. ولكن إن حفظت لله عز وجل 99 اسما دخلت الجنة بفضل من الله. ولا شك أن معنى الحفظ ليس مجرد أن تحفظها وأن تكررها، وإنما أن تعمل بمقتضى ما دلت عليه. فإن علمت أن لله سمعا وبصرا حملك ذلك على أن تنصرف، أن تفعل شيئا يغضب الله، أو أن تقول شيئا يسمعه الله فيغضب الله عليه. إذن حفظ أسماء الله عز وجل في المسلم أثرها أنها تقربه إلى الله عز وجل، وأنها تبعده عن المعصية، وأنها تقوي فيه جانب الطاعة. وقد قلت في دروس مضت أن الأسماء تستلزم الصفات، ولكن الصفات لا تستلزم الأسماء. وضربت مثالا أن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتنا من قوله السميع وهو اسم، أثبتنا صفة الإيه؟ صفة السمع. إذن كل اسم لله يستلزم ما دل عليه من إيه؟ من صفة. ولكن البشر قد يتسمى باسم لا يدل على حقيقته، فقد يتسمى الرجل بالكريم وهو بخيل، وقد يتسمى الرجل شجاع وهو ضعيف جبان. ولكن أسماء الله عز وجل، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة لله عز وجل دل عليها اسم الله. فإن قلت من أسماء الله السميع أثبتت له السمع، وإن قلت من أسماء الله المهيمن أثبتت له القهر والقوة، وإذا قلت من أسماء الله العليم أثبتت له العلم. ولكن قد يتصف الله بصفة ولا يجعل الله لها اسما. فإن الله عز وجل قد قال عن نفسه: والسماء بنيناها بأيد، فأطلق على نفسه بأنه بنى، ولكنه لم يجعل لهذه الصفة، أقصد صفة البناء، لم يجعل لها اسما، فلا يحل لك أن تسمي الله بأنه الايه؟ الباني. إذا فكل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تستلزم اسما. وقلنا قبل ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، فلا نستطيع أن نسمي ربنا أو أن نصف ربنا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. ولذلك يروي الإمام الذهبي رحمه الله المحدث الفقيه، يروي في كتابه العظيم كتاب العلو بإسناد صحيح، يروي الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو بإسناد صحيح من طريق عباد بن العوام الثقة. قال عباد بن العوام الثقة قال: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة. وشريك ابن عبد الله هو شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك أبو عبد الله القاضي، وصفوه بأنه كان شديدا على أهل البدع، كان فيه شدة على أهل البدع. وأما في الحفظ فقد ذكر بعض أئمة الحديث وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب قال: تغير ساء حفظه كثيرا لما ولي القضاء، وهو من كبار أهل السنة من أتباع التابعين. يقول عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة. قال: فقلنا له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوم من المعتزلة، وهي فرقة من فرق أهل البدع، ولهم أصول وفروع موجودة إلى زماننا هذا. قال: هؤلاء المعتزلة ينكرون تلك الأحاديث، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وإنكم سترون ربكم، يقصد أنهم ينكرون الأحاديث التي تثبت من الله الأسماء والصفات، فينكرون حديث النزول الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأهل السنة يقولون أن الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل ينزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك: إنكم سترون ربكم، هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يقولون أن المؤمنين يرون الله عز وجل في دار النعيم رؤية حقيقة بأعينهم، ولا يعلم كيف الله إلا الله. يقول عباد بن العوام: لما قدم علينا شريك سألته أنهم ينكرون هذه الأحاديث، والعجيب أن أهل البدع ينكرون هذه الأحاديث قديما وحديثا ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود قال إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإنكم سترون ربكم. قال عباد: فحدثني شريك بعشرة أحاديث في ذلك، يعني حدثه في جلسة واحدة بعشرة أحاديث تدل على هذا الأمر. ثم قال شريك جزاه الله خيرا كلمة: لو أن الناس تدبروها وعملوا بها لكان فيها خير عظيم للأمة. قال ثم قال شريك: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين وهم عن الصحابة، فهم عمن أخذوا يعني نحن نثبت لله الأسماء والصفات التي جاءتنا عن أتباع التابعين، والتابعين الذين أخذوا هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة المتصلة حتى اتصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأخذنا ديننا عن هؤلاء، هم عمن أخذوا. وهذا يبين لك أن النجاة والخير في اتباع ما كان عليه السلف الصالح من أئمة أهل السنة والحديث كأحمد والشافعي ومالك رضوان الله عليهم جميعا. إذن أهل البدع ينكرون أسماء الله وصفات الله عز وجل لأنهم يستعملون فيها التخيل والتخمين والظن، فعندما يسمعون لله صفة يجرون على الخالق ما يجرون على أنفسهم، وسيأتي الكلام في الرد على هؤلاء. إذن أهل السنة إذا أثبتوا لله أثبتوا لله تبارك وتعالى على وجه التفصيل، وننزه ربنا عن كل نقص. هناك قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لما أراد الله عز وجل أن يرد على أهل الكفر والضلال يجمل في باب السلب، يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فينزه الله جل وعلا نفسه عن النقائص على وجه الإجمال. وإذا أثبت الصفات أثبتها على وجه التفصيل، وهو السميع البصير، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. انظر، يثبت صفة في الوصفة إذا جاء في جانب الإثبات أثبت لنفسه على وجه التفصيل وفصل في صفات الكمال، وإذا نفى عن نفسه النقص أجمل في النفس، لأن الإجمال في النفي أبلغ بما يليق بالله عز وجل. يعني لو ضربنا مثالا، لو أتيت إلى عظيم من عظماء الدنيا فقلت له: أنت رجل كريم قوي شجاع، لم تدحك الناس في لفظك لأنك فصلت ما فيه من صفات الكمال التي تناسب المخلوق، ولكنك لو قلت له: أنت لست بجبان ولا كالناس، ها، لاحتقر الناس لفظك. لكن إذا قلت له: أنت بعيد عن الأشياء الشنيعة، وأجملت في باب النفي، يمتدحك الناس، بخلاف أهل البدع. أهل البدع لا يثبتون لله صفات الكمال، إذا جاءوا في باب الكمال أجملوا وقالوا الله متصف بصفة الكمال، ثم يأتون في صفات السلب ويفصلون، يقولون لا يحس ولا يجس ولا يشم، لا فوق ولا تحت، لا عن يمين ولا عن يسار. هذا جهل، الله عز وجل أراحكم من هذا. فأجمل حيث أجمل الله، وفصل حيث فصل الله، ليس كمثله شيء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وإذا أتيت إلى باب الكمال والإثبات ففصل كما فصل الله ورسوله. ثم بعد ذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بكيفية صفات ربه عز وجل، فإن الله عز وجل خلق الجن وأنت لا تعرف كيفيته، مع أنه من المخلوقات. وخلق الله عز وجل الملائكة وأنت لا تعرف كيفيتهم إلا في حدود ما أخبرك الله عز وجل. ولذلك ذكرت فيما سبق لما دخل الإمام الفقيه المحدث الثقة الزاهد الورع الإمام عبد الله بن المبارك شيخ أهل السنة، لما دخل على بعض الأمراء، فلما دخل على الأمير وهو الأمير بن طاهر فيما أظن، جلس عبد الله بن المبارك، فقال له الأمير ما هذه الأحاديث التي ترونها؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فقال عبد الله بن المبارك أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الله كيف. انظر إلى أدب السلف في المعاملة مع الولاة. السؤال خطأ، ولكنه ترفق بولي الأمر، قال أعز الله الأمير لا يقال لأمر الله كيف، وإنما ينزل بلا كيف، يعني ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى حقيقة ولكننا لا نعرف كيف ينزل. كذلك الإمام ابن خزيمة وهو إمام أهل السنة أيضا في زمنه، ذكر في كتاب التوحيد لما ذكر هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال الإمام ابن خزيمة فنحن نعلم أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلف كيفية نزوله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك. وأهل السنة يقولون القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذات الله عز وجل، بمعنى لو سألت أعلم أهل الأرض عن كيفية ذات الله لعجز أن يبين لك الكيفية. كذلك القول في صفات الله كالقول في ذات الله عز وجل، فنحن نثبت لله ذاتا لا كذواتنا، كذلك القول في الصفات كالقول في ذات الله عز وجل. وفي كل زمان يجعل الله عز وجل مخالفين لاعتقاد أهل السنة، فما من زمن من الأزمنة إلا وتجد طوائف من أهل البدع يخالفون اعتقاد أهل السنة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والطوائف التي تخالف أهل السنة في باب الأسماء والصفات أنواع. فأول طائفة من هذه الطوائف طائفة المعطلة، ثم طائفة المشبهة، ثم طائفة المؤولة، ثم طائفة المفوضة. هذه أربع طوائف تخالف اعتقاد أهل السنة. فما من زمن من الأزمنة إلا ويوجد بعض هذه الطوائف تماما، كما تكلمنا في توحيد الربوبية والألوهية أننا نثبت لله جل وعلا أنه الإله بحق، ويوجد من يخالف هذا الاعتقاد. فهناك من يعبد القبور ويعبد الأولياء ويطوف بالمقابر ويطلب منها المدد، ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذن فكل أصل من أصول العقيدة لا بد أن تجد هناك من أهل البدع من يخالف هذا الأصل، وقد يخالفه عنادا وقد يخالفه جهلا. ولذلك من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون المخالف. ليس كل من خالف في أمر من أمور العقيدة يكفر، بل لا بد من قيام الحجة وانتفاء العذر، لا بد أن تقام عليه الحجة. إذن لا تأتي إلى من يخالف أصلا من أصول أهل السنة وتكفره، لا، التكفير أمر عظيم وخطره جسيم، ولا يتجرأ عليه إلا السفهاء. أما العقلاء والعلماء فإن عندهم قواعد شرعية وضوابط للتكفير. فقد يخالف الإنسان بعض أصول أهل السنة وقد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا يفهم الآيات والأحاديث بفهم خاطئ. إذن ليس كل مخالف يكفر، إنما الذي يكفر هو الذي قد عرف الحق وخالف أصلا من أصول أهل السنة وقد أقيمت عليه الحجة، وهذا مخصوص بالعلماء. فشأن التكفير ليس لعوام الناس ولا لطلاب العلم، وإنما باب التكفير مرجعه إلى الله ورسوله بفهم أهل العلم. أي نحن لا نأتي إلى نص الكتاب وإلى نص السنة ونكفر الناس، وإنما ننظر إلى العلماء ما هي الضوابط التي فهموها من الشريعة. نحن ننبه على هذا، لأننا إذا قلنا هذا اعتقاد أهل السنة لا يأتي بعض الطلبة ويكفر من يخالف. إذا قلنا أن من أصول أهل السنة أنهم لا يذبحون لولي ولا لقبر ولا يطوفون بقبر، لا يأتي بعض طلاب العلم ويقول هؤلاء الذين يذبحون للقبور كفر بأعيانهم. بينت هذا فيما سبق، أن الكفر المطلق لا يلزم تكفير المعين. بمعنى نقول من ذبح لغير الله كفر، ولكن عبد الله أو محمد أو خالد أو أحمد الذي ذبح لا نكفره بعينه حتى نبين له الحجة. وبينت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكر في رسائله الذي يسميه بعضهم بالوهابيين، قد ذكر في رسائله قال نحن لا نكفر من أتى إلى السيد البدوي وذبح وطاف هنا، لا نكفره، لأنهم لم يجدوا من يبين لهم. إذن لا تعجل إذا عرفت أن فلانا يخالف أصلا من أصول أهل السنة، فلا تعجل بتكفيره، إنما ترجع إلى العلماء الراسخين في العلم. كذلك أهل السنة يقولون في باب التكفير، التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. يعني إيش معنى هذا؟ يعني نحن نقول من ذبح لغير الله فقد كفر على وجه الإجمال، ف فإذا أوقعت هذا الحكم على الأفراد بأعيانهم فلان وفلان وفلان لا أكفر حتى أبين له الحجة وأزيل عنه الشبهة. هذا اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث.